نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية، فقد كان الله ولم يكن شيء، ثم قال عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نحمدك حمد الشاكرين، ونحمدك حمد الصابرين. اللهم لك الحمد في الأولى وفي الآخرة، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا حبيبنا سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه خير خلق الله على الله، فهو مسك الختام، بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد خلقك وإمام رسلك وخير خلقك عليك حبيبك سيدنا محمد صلاة طيبة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم نستثني ما بدأناه في الجمعات الماضية من الحديث عن ولا تتبعوا خطوات الشيطان. اليوم نتحدث معكم سويا عن الإسراء والمعراج. ويتحدث الناس والعلماء والمفسرون عن الإسراء والمعراج، وكأن الله عز وجل أراد في كل عام أن يخرج لنا من هذا الحدث العظيم ما نتعظ به في حياتنا إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. الإسراء والمعراج أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد حياة مليئة غبرة بالحزن والألم طوال بحثته صلى الله عليه وسلم. عانى النبي والصحابة معاناة شديدة في مكة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 40 عاما، قضى منها 13 عاما في مكة، إلى أن أتى العام 7 من البعثة، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 47 عاما، ليعزل النبي في شعب أبي طالب 3 سنوات. 3 سنين قضاها النبي والصحابة الكرام في شعب أبي طالب محرومون من الأكل، حتى أنهم أكلوا ورق الشجر وكان برازهم كبراز البعير. 3 أعوام قضاها النبي والصحابة الكرام في شعب أبي طالب، حتى كان العام 10 من البعثة، فصار عمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 عاما، وتتوفى الزوجة الحنون الرؤوم السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ويحزن النبي صلى الله عليه وسلم على فراق زوجته حزنا شديدا، حتى سمي العام بعام الحزن. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم لموتها وفراقها، فقد رزقه الله منها الولد ولم يرزقها من غيره، وكانت معه سندا وعونا، وكانت الصدر الحنون التي كانت تحتوي النبي صلى الله عليه وسلم ببشريته. فعانى النبي معاناة شديدة من فقدان زوجته التي كانت الصدر الحنون له. وكم من الزوجات تكون صدرا حنونا لزوجها، ولكن الزوجة لا يدرك ذلك، أما نبينا وحبيبنا فقد كان يدرك ذلك. نرجل عارف من زوجته وحزن عليها لأنها كانت زوجة وأخا وأختا وأما وبنتا وكانت كل شيء عليه في حياته. ثم تبع موتها موت عبده الذي كان سنده في الخارج. ويحزن النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج من مكة إلى الطائف يدعو أهل ثقيف إلى كتاب الله وسنته، ولكن أهل ثقيف أهل الطائف يخرجون الصبيان والغلمان يضربون النبي صلى الله عليه وسلم ويتأذى النبي ببشريته، ثم يركل إلى حائط ويقول اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، ثم يبدع بكلمة يتفطر لها القلب وهواني على الناس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه قائلا اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، وكانت الاستجابة من السماء، إن كان هوانك على الناس فأنت عندنا من المكرمين، لتأتي إلينا إلى السماء وتنتقي بربك وتنتجي الرحمن وتعلو فوق البشر جميعا الذين قلت عنهم وهواني على الناس. إذن كانت المفاجأة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا ربه بأنه قد أصابه الهوان من الناس، فكان الرقي وكان العلو وكان إسراء وكان معراجا، ويلتقي بالأنبياء ويعلو صلى الله عليه وسلم فوق السماء السابعة ويعلو فوق الملائكة، حتى أن جبريل يقول يا محمد أنت إن تقدمت اخترقت وأنا إن تقدمت احترقت، حتى جبريل يقف عند مكانته، أما النبي فمكانته عند ربه عز وجل. إذن كانت المنحة بعد المحنة، يعاني النبي صلى الله عليه وسلم من المحن فتكون المنح الإلهية، فنحن معاشر البشر نعيش حياتنا في معاناة وشدة ونعاني ونقاسي، ثم يأتي فرج الله عز وجل. إلى كل مبتلى إذا كنت تعاني، وإلى كل من قاس وعانى وواجه، اعلم يقينا أن الله عز وجل يأتي بالمنح بعد المنح، وأن الفرج مع الصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا فلن يغلب عسر يسرين. إذن الفرج، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسرى به من مكة إلى بيت المقدس. وهنا نسأل سؤال، هو لازم يروح بيت المقدس علشان يطلع من بيت المقدس إلى السماء؟ ما ينفعش يطلع من مكة؟ طب البيت الحرام أعلى وأعظم مكانة من بيت المقدس، إن كان هناك حدث فليكن من البيت الحرام، من مكة التي فوقها البيت المعمور، طب إيه اللي خليه يسافر؟ إذن لازم في حكمة. وبعدين لما يرجع من السماء ما يرجعش على البيت الحرام، برضه يرجع إلى بيت المقدس وياخد البراق ويرجع تاني الى مكة. طب ليه؟ طب ما من مكة الى السماء يمكن اقرب البيت المعمور مباشرة. لا، عشان يلتقي. يلتقي فين؟ يلتقي في بيت المقدس. يلتقي بمين؟ بالانبياء. طب ما هيقابلهم فوق السماء. ليه اللقية الارضية واللقية السماوية؟ حتى يعلم العالم اجمع الى ان تقوم الساعة أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، وأن الولاية في الأرض صارت له، وليس هناك دين يتبع من الأول من السابقين جميعاً إلا دين محمد. تعلن السماء أن دين الخاتم هو دين محمد، يقف خلف صف آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأيوب وداود وسليمان، كل الأنبياء 25 نبي يقفون يصطفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما وقف بينهم وهو بجسده وهم كما أراد الله لهم، وقفوا ازاي؟ اتوضوا ازاي؟ لبسوا ازاي؟ جم يقفوا خلف النبي ازاي؟ هذا قدر الله عز وجل. يتمثل الأنبياء ويسلمون عليه ويؤمهم ويصلي بهم ركعتين ليعلموا أن الدين الخاتم وأن المسؤولية في يد محمد صلى الله عليه وسلم. فهو خير خلق الله على الله وأحبهم إليه وأعزهم لديه، فهو حبيب الرحمن وخليله وخاتم أنبيائه وسيد رسله وصاحب لواء الحمد وأول من تفتح له الجنان، وهو أول وهو صاحب الشفاعة وهو صاحب المقام المحمود، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتم الأنبياء ويجتمعون خلفه وليسوا بجواره. يجمع آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. المؤمنون يعمل إيه؟ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نحن لا ننكر أحدا من الأنبياء السابقين، أما السابقون فينكرون علينا حبيبنا، ينكرون علينا قرة أعيننا، ينكرون علينا أحاديثا، يشككون في أحاديثه، يشككون في سنته، يريدون أن يبعدون عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو سيد الرسل. يا أمة محمد كنتم خير أمة أخرجت للناس، فلما تبتعدون عن حبيبكم وعن سنته وعن هديه؟ أين أنتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يجمع الله عز وجل الأنبياء جميعا خلف النبي. إحنا بنفرق ليه؟ إحنا ليه عملنا بينا وبين بعض أحزاب وعملنا من بعض جماعات، ودول جماعة كذا ودول جماعة كذا؟ جمع النبي الأنبياء ونحن نفرق الأمة الواحدة؟ النبي جمع الأمم السابقين كلهم خلفه وإحنا أمتنا الواحدة تفرقت. أين العقل؟ أين من يميز بين هذا وذاك؟ حزب وحزب. الأوروبيون اجتمعوا وعملوا الاتحاد الأوروبي، إحنا عملنا إيه في الاتحاد الإسلامي؟ عملنا إيه في أمتنا؟ عملنا ده فلان وده فلان وده تبع فلان وده تبع فلان، أنت معايا لا مش معايا تبقى ضدي، ونحن أمة واحدة. إن أمتكم أمة واحدة، ماذا فعلتم بهذه الأمة؟ ألا يحزن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا يحزنه أن أمته تتفرق وهو من جمع الأمم خلفه وجمع الرسل خلفه؟ ألا تفيقون وتعودون إلى ربكم؟ يجمع النبي الأمم وأنتم تفرقون أمتكم الواحدة. يفرق الأب بين أبنائه، تفرق الأم بين أبنائها، يفرق المدير بين عماله. ليه غاوين فرقة؟ لماذا لا تكون هناك صحبة في التئام في وفاق؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نتعلم من الإسراء إن النبي عمل اللي ما حدش عمله في التئام. مين من الأنبياء جمع؟ لم يكن هناك أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والمعجزة مش في الإسراء، المعجزة في المعراج، الخروج إلى السماء، الخروج إلى السماوات العلى. أقرب نجم بيننا وبينه إلى نجم الشمس، ما هو الكون ده نجوم وكواكب، الكواكب أجسام معتمة، أما النجوم فهي أجسام منيرة زي الشمس بتطلع ضوء وحرارة. أقرب نجم للشمس المسافة بيننا وبينه أربع سنوات ضوئية. حسبوها عشان إحنا نمشيلها كده، ناخد سفينة الفضاء اللي بتمشي سرعتها 60,000 كيلومتر بالساعة عشان نوصل لأقرب نجم، هنقعد 630 مليون سنة. لان السنه الضوئيه بيقطعها الضوء في 9.4 × 10^12. فعشان بالحسابات تركب سفينه الفضاء اللي سرعتها 60,000 كيلو في الساعه هتقطع اقرب نجم لنا في 630 مليون سنه. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من نطاق الكون كله الى السماء الاولى والثانيه الى السابعه الى سدره المنتهى، عندها جنه المأوى. ما تقوليش ان دي تخضع للعقل، العقل لا يقبل ذلك، ولكن العقل يقبل ذلك اذا كان الامر وحيا، اذا كان الامر من الوحي ساعتئذ يقبل العقل، لان الموضوع خارج نطاق الكره الارضيه، خارج الاسباب الارضيه، انت خارج حدود العقل. اذا لابد ان تلجا الى الله حتى يعلمك ويفهمك ما حدث للنبي. يخرج من ارض الى ارض الى سماء الى سماء، ثم يعود الى فراشه ويرى ما يرى، ثم يعود الى فراشه فيجد فراشه دافئ. هذا امر خارق، تلكم هي المعجزه. يبقى لازم تضع في اعتبارك ان دي معجزه الهيه. وبعدين ربنا عز وجل صدر هذه المعجزه بكلمه سبحان، يبقى الكلام انتهى، خارج حدود العقل، اذا سبحان الذي اسرى. فلم يسر النبي بنفسه ولكن اسرى الله به. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، علمه شديد القوى. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى ربه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. صلى الله عليه وسلم، ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إن كان البشر قالوا عنه إنه مجنون وشاعر ويقول هو يدعو ربه أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، فأنت لدينا لست بعين، فقد رأيت من آيات ربك الكبرى والعلى. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تقف البشرية عاجزة عن وصف مكان النبي صلى الله عليه وسلم. هو ذا النبي، هو ذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدم إليه الخمر ويقدم إليه اللبن، ولكن النبي بقلبه وبفيض الله عليه يعلن إعلانا هاما عندما يأخذ من يد جبريل اللبن ولا يأخذ الخمر، ويضحك جبريل ويبتسم ويفرح باختيار النبي، يقول يا محمد هديت إلى الفطرة وهديت أمتك، يا أمة محمد عودوا إلى نبيكم، إن نبيكم قد هدي إلى الفطرة، فما بالكم تنصرفون عن سنته. انظر ماذا قال لك النبي، انظر ماذا قال لك ربك، لما تتبع فلان؟ بقول لك قال الله، قال رسول الله، قل لي فلان أنت، بقول لك قال الله، قال رسول الله، ثم تقول فلان، أين عقلك؟ أين قلبك؟ الله قال، رسول الله قال، إذا ليس هناك مقالة مع قول الله وقول رسوله. لابد أن يثيب المسلم إلى ربه، إلى حبيبه، إلى قرآنه، إلى دينه الذي يرفعك. وما الذي فرض في هذه الليلة؟ فقد رأى النبي ما رأى، فقد أوتي الأنبياء معجزات، فكانت العصا في يد موسى تتحول، وكان عيسى عليه السلام يدخل عليه الرجل ببياض عينه الأكمه فيذهب عنه الكمه، ويرى الأبرص فيذهب عنه برصه، وإبراهيم يضع اللحم فوق الجبال فتأتي إليه الطير، أما النبي فلم يؤتى ذلك، وأنه ذهب إلى فوق ذلك، ذهب إلى ربه ليفرض عليه أعز وأغلى وأهم شيء فرض في الإسلام، الصلاة، لتفرض الوسيلة التي يتصل بها العبد إلى مولاه. إذا كنت في ضيق وفي كرب وفي هم وفي غم وفي مرض والناس قد قلوك والناس قد هنت عليهم فاذهب إلى ربك فإن ربك قد أعلن من فوق سبع سماوات فاسجد واقترب فاسجد واقترب. إذا كنت تريد الاقتراب من مولاك فاسجد حتى تقترب. إلى كل من يعاني، إلى كل من يحزن، ليسمع قول النبي إلى بلال ينشدها التاريخ: يا بلال لبيك يا رسول الله. يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، فإنا بالصلاة نستريح وإلى ربنا نقترب، إلى ربنا نقترب. فاسجد واقترب نذهب عنك ما أنت فيه. فما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج كان هدية لأمته: إن كنتم تريدون أن تقتربون من ربكم فاتبعوا سنة نبيكم، توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي الصابرين وولي الشاكرين. أيها الأحباب، إن الرجال لا تصنع إلا إذا اختبرت وعانت وشاهدت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم على علو مكانته عند ربه عانى معاناة شديدة فوق ما يعانيه البشر. يموت أباه وأمه وجده وزوجته وعمه وأبنائه بناته وولدانه، ويكذب ويسب ويشتم. كل هذه المعاناة كانت في حق النبي شرف ليخرج منها رجلا لم تنجب البطون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يطأ الأرض مثل قدمي النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الذي عانى معاناة شديدة، فتكون المكافأة على قدر المعاناة. وإن الله عز وجل قد صرح في القرآن بالسراء والضراء، فأنت تعاني من البلاء ما تعاني، ثم تأتي رحمات ربك عليك تمسح عنك همك وغمك. هكذا تبنى الأمم، وهكذا يبنى الرجال. إذن رحلة الإسراء والمعراج لابد أن تأخذها من جوانبه، من الجوانب المعاناة التي عاناها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكافأ هذه المكافأة ويذهب إلى رب العالمين ويرتقي ويرى ما يرى. وإن شاء الله سنذكر المراحل في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. لكن العبرة والعظة إن الإنسان لن يكون قاسيا ولن يكون لينا، ولكن الرجولة والعظمة والإبداع في أن تكون قاسيا ولينا، في أنك ترى الأسباب وتأخذ بها ولكن تتوكل على رب الأسباب. إنما يأخذ بالأسباب ودعا وبلغ الدعوة وعمل وشهاد، كل الأسباب أخذ بها، أما النتيجة فمش بتاعتك، النتيجة بيد الملك سبحانه وتعالى، النتيجة عند ربنا. الغرب أخذوا بالأسباب وأنه الأسباب، قال لك أهم حاجة الأسباب، لازم نعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. أما الشرق فقد ضيع الأسباب، قال لك نتوكل على ربنا، ما هو ربنا بيرزقنا وربنا يا أخي الفاضل، قصة الإسراء والمعراج توضح لك أن الأسباب قد أخذ بها، أما النتيجة فعند الله. الأسباب مش ملزمة لربنا، ملزمة ليك أنت، لازم تاخذ بالأسباب، النتيجة مش بتاعتك. فقد تلغى الأسباب وقد تعطل الأسباب. إحنا كلنا عارفين إن لازم الإنجاب أب وأم. طب آدم مفيش أسباب، تلغى الأسباب، يخرج آدم من غير أب وأم. فيش أسباب، الأسباب ملغية تماما. فإذا سلمت أنت إلى الم... الدكتور وتتعالج وتاخد الدواء وكذا وكذا وكذا، النتيجه عند مين؟ عند ربنا عز وجل. فانت تقف عند الاسباب لا بلا الاسباب، بتاخد بالسبب وتتوكل على الله. هي دي الرجوله، هو ده الايمان، التوحيد الذي اخذ العبيد من الظلم الى النور. لابد ان يكون عقلك نيرا، العقل من غير وحي يضل زي العين من غير نور ما تشوفش. طفي النور او خليك في بيتك في شقتك في مكانك اللي قاعد فيه وعايش فيه وحافظه كل يوم، وطفي النور وما فيش نور خالص. العين فايدتها ايه؟ ملهاش فايده. ما فين النور؟ وتجد نفسك وانت قاعد تيجي تعمل كده تتحسس، خايف تتخبط في حاجه في بيتك اللي انت شايفه، خايف تتخبط ولا يحصل لك حاجه وتتعور وتؤذى وتتأذى، عشان النور مش موجود. العين موجوده بس النور مش موجود. فيكون العقل من غير الوحي كالعين بلا نور. العقل له حدود، لازم يبقى في عقل، بس العقل من غير وحي ولا حاجه. كمثل النور للعين، لازم تعقل هذا الامر. كذلك الاسباب، تاخذ من الاسباب وتتوكل على رب الاسباب. تطلع من الخطبه النهارده لازم تبقى عارف ده في حياتك، لازم يبقى التوحيد مالي قلبك، هو ده التوحيد، ان انت تاخذ بالسبب، اما النتيجه عند الله. النتيجه عند مين؟ عند الله عز وجل. اخذ النبي بالاسباب، سافر وهاجر وعمل وخلق. تمام، والمعاناة جت وكلهم كسروه وضربوه وشتموه، خلاص خلصت. تعالى بقى، سبحان الذي يسر بعبدي ينقله يوديه السماء يفرحه. تعالى بقى اتفرج على الجنة بقى، تعالى قابل ابوك ادم وقابل اخوك وقابل ابوك وقابل الناس كلها وقابل الانبياء كلهم وتعالى عندي. لازم اكافئك، انت خدت من الاسباب وما استنيتش النتيجة، لازم انا اكافئك. هو ده المؤمن، هذا هو المؤمن في علاقته مع ربه. تطلع النهارده من الجمعه التوحيد مالي قلبك، حاخد بكل سبب، اما النتيجه عند الله عز وجل. هو ده المؤمن، اوعى الدنيا تاخدك، هاخد بالاسباب بس في الاخر عند ربنا. جاي لك رمضان وادي رجب وجاي شعبان، هنعمل ايه؟ هنصلي؟ هنقرا القران؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القران، اوعى تسيب القران. هتقرا القران امتى؟ عمرك فات منه قد ايه؟ هتتعرف على ربك امتى عشان ربنا يديك النور؟ هتصلي امتى الجمعه وتقعد تصلي السنه وتقول الاذكار؟ هتصليها امتى؟ هتاكل ده امتى؟ هتزور اخوك امتى؟ هتصل الرحم امتى؟ عشان ربنا يتقبل صلاتك. إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي وكف شهوات وكف نفسه عن الشهوات ولم يصر على معصيتي ورحم الضعيف ورحم المصاب وأطعم الجائع وكسى العريان وآوى الغريب. هو ده اللي بيصلي. فربنا يقول وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي لنور وجهه اضوا عندي من نور الشمس، اضوا عندي من نور الشمس، اجعل له الجهاله حلما واجعل له الظلمه نورا. لازم تكافئ، لازم اعمل لك الظلمه نور والجهاله حلم. ولئن دعاني لالبيه، ولئن سالني لاعطيه، ولئن اقسم علي لا بره. لازم اعمل معاه كده، لازم اعمل معاه كده. وحاله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حالها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في قربك ورضاك، اللهم اجعلنا في قربك ورضاك، واشملنا بعفوك من اطاعك ومن عصاك. اللهم اشملنا بعفوك من اطاعك ومن عصاك. اللهم رد الناس الى دينك مردا جميلا، اللهم رد الناس الى دينك مردا جميلا. اللهم خذ بنواصي العباد الى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم اجعل هذه الايام ايام خير وبركه علينا وعلى الامه جميعا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تبلغنا رمضان، اللهم انا نسالك تبلغنا رمضان وأن تجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، نور حياتنا بالقرآن، نور قلوبنا بالقرآن، احفظ أبناءنا بالقرآن، احفظ بناتنا بالقرآن، احفظ أزواجنا بالقرآن، احفظ زوجاتنا بالقرآن، أصلح ما بين الأزواج والزوجات يا رب العالمين. اللهم أصلح بين الأزواج والزوجات يا رب العالمين. اللهم أحصن بناتنا من الفساد يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا من كل سوء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مكروبا إلا أزلت كربه، ولا محزونا إلا كشفت حزنه، ولا مهموما إلا أزلت همه وكشفت كربه يا رب العالمين. ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت من المشرق والمغرب. اللهم أكرمنا بكرمك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على سيد الخلق يشفع لكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.